بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من العبادات القلبية عظيمة الأهمية التي يجب على كل مسلم ومؤمن أن يؤديها عبادة الإخلاص. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا على عمومه يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأخبر الله أنه أمر السابقين والآخرين بأمر واحد، وهو أن يخلصوا الدين لله، مخلصين له الدين، أن يجعلوا لله الدين خالصا، الطاعة تكون لوجهه عز وجل ابتغاء مرضاته. وأما الحنيفية فهو الميل إلى الله والبعد عن غيره. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأمر بالإخلاص في غير موضع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا يقبل عمل إلا بنية صالحة، إلا بنية خالصة، وإن نوى غير ذلك لم يكتب له عند الله إلا ما نواه. فهذا قصر قبول العمل على إخلاص النية لله عز وجل. الإخلاص هو تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادات النفس. الشيء الخالص المصفى تصفية الأقوال والأعمال الظاهرة من كل شوائب إرادات النفس. هناك إرادات عديدة للنفس الإنسانية، وهي عميقة الغور، قد تخفى على صاحبها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي من أجل رجل ويصوم من أجل رجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سمي شركا، كأنه يعبد هذا الذي يصلي لأجله، قام ليصلي من أجله. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. فشوائب إرادات النفس التي تشوب إرادة العبد وجه الله سبحانه وتعالى، كطلب التزين في قلوب الخلق، أن يطلب التزين في قلوب الناس، أن يكون ممدوحا عندهم في نفوسهم، أو أن يطلب ذلك على ألسنتهم، وكلاهما من الرياء والعياذ بالله. أن يطلب منزلة في القلوب تعظيما وحبا ونحو ذلك، أو أن يطلب مدحا في الألسنة، مدحا من الألسنة على الألسنة، وتكون نيته ذلك. فمن كان عمله لأجل طلب التزين في قلوب الخلق لم يكن خالصا لوجه الله. من كان لطلب مدحهم والثناء عليه يريد الأجر والذكرى، كما قال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: الرجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر، أن يذكر، الأجر عند الله والذكر من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فمن طلب مدحهم كقولهم عالم أو شجاع أو محسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار: أولهم رجل تعلم القرآن وعلمه وقال قرأت فيك القرآن وعلمته للناس، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، فيؤمر به إلى النار، نعوذ بالله من النار. والثاني الذي جاهد ليقال جريء، يقول الله عز وقتل في سبيل الله في الظاهر، فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. والثالث الذي أنفق ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. كان أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه إذا سمع إذا قرأ هذا الحديث، كان يغشى عليه إذا تلا على الناس هذا الحديث خوفا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الهروب من ذمهم، من يهرب من ذم الناس، إنما قام ليصلي إذا كان وسط أناس يصلون، فلو أنه لم يصلي معهم لذموه وعابوه، فهو يصلي من أجل الفرار من ذمهم. كثير من الناس يصوم لأنه يكره أن يقول الناس عنه مفطر في رمضان، ولا يتقرب إلى الله بذلك، فهذا الذي يحبط عمله كذلك. طلب التعظيم لنفسه من ضمن إرادات النفس، شوائب إرادات النفس، أن يطلب أن يعظموه وأن يجعلوا أن يعاملوه بطريقة معينة، هيئة معينة يطلبها على الدوام، لأنه يرى الناس يعظمون أهل العلم وأهل الدين وأهل التقوى وأهل الجهاد وأهل النفقة، فيرغب في هذا التعظيم، ويجد أن المجتمع الذي غلب عليه الطاعة أو ظهرت فيه الطاعة والمجتمع عامته مسلمون يعظمون الطاعات لا ينال فيه التعظيم إلا بذلك، فتكون طاعته وفراره من المعصية لأجل أن يعظمه الناس. أو خدمتهم إياه، يطلب أن يخدموه في مصالحه، تكون له مصلحة، ويعلم أن الناس يخدمون من كان سنيا أو من كان تقيا أو من كان شيخا أو معروفا في الدعوة أو نحو ذلك، فيظهر ذلك لكي يقضوا له حاجته ويخدموه. أو طلب الأموال، فهناك من يعلم أن الناس يثقون في المتدين، فيظهر التدين ليشاركوه أو ليضاربوه أو ليستعملونه في الإجارة أو غيرها، لأنهم يرغبون في صاحب الدين، أو ليزوجوه، فإنه ما التزم مثلا إلا من أجل الزواج من فلانة التي يريدها. فمثل هذا الأمر ينافي الإخلاص، لأن كل ذلك من شوائب إرادات النفس. وكذلك من الأغراض الأخفى من ذلك إرضاء غرور نفسه، هو يرى نفسه لا بد أن يكون فوق غيره وأسبق من غيره، ولا يخطر بباله مرضاة الرب عز وجل أو إرادة السبق إلى الله رغبة في ما عنده سبحانه وتعالى، ولكن لأنه لا تطمئن نفسه ولا تستريح إلا إذا كان فوق الآخرين، فهو يريد أن يرضيها بذلك ويسكن انزعاجها من سبق غيره، فلا يطمئن له حال حتى يسبق الآخرين. ليس هذا من المسابقة التي أمر الله عز وجل بها، والفرق بين الأمرين يسير جدا، أدق من الشعرة، ولذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل. أعني من يسابق إلى مرضات الله، يحب أن يرى الله منه مسابقته التي أمر بها، يريد أن يسبق إلى رضا الله عز وجل، وآخر نفسه فقط يسكنها هذا أمر يسير، الفرق بينهما يحتاج إلى تفتيش في النفس ويحتاج إلى سؤال دائم ومتكرر، ويبقى الأمر بعد ذلك على خوف، لأن الإنسان لا يدري أخلص أم لا. ولذلك يقول بعض السلف: لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما تقبل الله من المتقين. فإرضاء غرور النفس والإعجاب بها، لأن نفسه لا تسكت إلا نتيجة الشعور بالكمال، إلا إذا رأى غيره ناقصا ورأى نفسه كاملا فيكمل هذا النقص. هذا كله في المجتمع المسلم، سواء كان مجتمعا كبيرا أو طائفة داخل المجتمع المخالف للشرع، لأن الناس عموما المسلمون ولو كانوا عصاة يعظمون صاحب الدين كما ذكرنا ويرونه أكمل، فهو يرى نفسه كاملا لا يريد أن يرى نفسه فيه نقص. وعلامة هذا الأمر، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك، أنه يفرح بمعصية الله من الآخرين، لأن ذلك نقص يتميز هو بالكمال. أما المؤمن فيكره معصية الله من كل أحد، ويحب أن يعبد الله عز وجل في الأرض دائما، وهو يفرح بمن يسابقه إلى الله عز وجل ويحبه في الله سبحانه وتعالى. وعلامة المسابقة في الله عز وجل أن يحب بعضهم بعضا، ولا يحسد بعضهم على بعض، ولا يحقد بعضهم على بعض، لأن ذلك كله مرد إلى الإعجاب بالنفس ورؤية كمالها، والألم من رؤية الغير في كمال ليتفرد هو بالكمال. فهذا الذي يفسد عليه عمله. لو أنه يسابق إلى الله كما كان أبو بكر وعمر، يسابق عمر أبا بكر إلى الله وهو يحبه أشد الحب، ويعلم منزلته عند الله عز وجل وينصح له أتم النصيحة، وكل منهم يعني يبادر إلى التماس العذر لأخيه إذا وقع بينهما شيء، كما وقع بينهما مغضبة يوما فأغضب عمر أبا بكر رضي الله عنه، فبادر إليه إلى منزله فلم يجده، وجده قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن عمر أغضب بكر، فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال عمر، قال أبو بكر: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم، شفقة على عمر رضي الله عنه ومحاسبة للنفس، مع أن عمر كان هو المخطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليغضب عليه وأبو بكر هو الأظلم، ولكن هذه محاسبة أبي بكر لنفسه، وهذه صفتهم في الحب والتماس المعاذير والسعي إلى يعني أن يكون كل منهما سالم الصدر لأخيه، سليم الصدر لأخيه. فالإعجاب بالنفس مرده إلى الشعور بالكمال، ولذلك يفرح بنقص الآخرين كما ذكرنا. والعابد المسابق إلى الله الممتثل قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعرضها كعرض السماء والأرض، هو الذي يفرح ويحب أن يعبد الله في الأرض، وأن تظهر المسابقة في طاعته عز وجل، وهو دائما قلبه معلق على الفوز برضوان الله، أن يكون هو أول سابق إلى الخير. فكل هذه الإرادات والشوائب الخفية تفسد على الناس أعمالهم، فيحتاج المرء دائما إلى أن يفتش في نفسه، والنفس تتقلب على الإنسان ودائما تريد أن تأخذ حظها من العمل الصالح من الثناء والمدح. وليس من ذلك ما دعا به إبراهيم عليه السلام ويدعو به المؤمنون: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهو ليس بحثا عن مدح الناس له بعد مماته، وإنما المقصود أن يكون الآخرون من الصالحون يشهدون له ويذكرونه بالخير ليزداد ثوابا عند الله، فهم يدعون له ويثنون عليه بالخير وهم شهداء الله في أرضه، فمن أثنوا عليه خيرا ازداد قربة من الله سبحانه وتعالى، ازداد قربا من الله عز وجل. فالمؤمن يطلب أن يكون له لسان الصدق في الآخرين من باب أن يزداد ثوابا عند الله، وأن يدعو له الناس، وأن يزداد بهذا منزلة عند ربه عز وجل، أنهم شهداء الله في أرضه سبحانه وبحمده. فلا يتحقق الإخلاص حتى يكون قصد الإنسان لا قصد حتى يكون الإنسان لا قصد له في قوله وعمله وجهاده إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. والإخلاص أحد شروط العبادة الثلاثة التي لا تصح إلا بها، فأولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآية تضمنت الثلاثة شروط: أراد الآخرة الإخلاص، سعى لها سعيها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن فهذا شرط الإيمان، لأن الشرك والكفر والنفاق الأكبر محبط للعمل، وهذه الشروط الثلاثة لا يقبل عمل إلا بها. من أعظم أسباب تحصيل الإخلاص كثرة التفكر في الموقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأن يمر على قلبه آيات الجنة والنار، وذلك يدفعه دفعا إلى طلب الجنة والفرار من النار، ثم ليتذكر حبه لله عز وجل، فإنه أعظم سبب لأن يطلب مرضاته سبحانه وتعالى ويعمل من أجله. ولو كان محبا لغير الله سبحانه وتعالى لعمل له لا محالة، لكن إذا كان حبه لله سبحانه وتعالى فهو يدفعه لأن يعمل من أجله ومن أجل مرضاته. وكذلك يعينه على الإخلاص أن يتفكر في أن كل عمل لا يرجع إلى الله بالنية فيه عمل حابط منقطع، وأن من يطلب منهم الثناء سوف ينقطعون كذلك بالموت أو بتقلب قلوبهم على غير ما يريد ويحب، فلو طلب المدح من الناس ما استمر له ذلك، بل يجري الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم ذمه ويفضحه سبحانه وتعالى فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ونسأل الله العافية. رأى الله به أرى الناس سوآته وفضائحه، سمع الله به جعل يصل إلى أسماعهم ويتكلمون ويتكلم الناس بمذمته وعيبه وفضائحه ومعاصيه. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. الغرض المقصود أن من أعظم أسباب الإخلاص انقطاع الأمل في المخلوقين، انقطاع الرجاء منهم، لأنه يعلم أنهم إلى اضمحلال وإلى فناء لا يملكون له ضرا ولا نفعا، والله الذي يملك قلوبهم ويجريها بما شاء. من أعظم أسباب الإخلاص كذلك كثرة التذكر لذم الرياء والسمعة في الكتاب والسنة، فإنه كلما قرأ الإنسان الأدلة التي ذكرت في القرآن في وجوب الإخلاص وذم من يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وغير ذلك من الأدلة التي تذم الرياء والشرك من الكتاب والسنة، كلما تذكرها الإنسان وطالعها بين الحين والآخر كلما كره الرياء، وربما دعا الله عز وجل أن يعيذه منه فيصادف ساعة إجابة فيعيذه الله سبحانه وتعالى. لذا نقول أيضا من أسباب الإخلاص في العمل أن يكثر الإنسان من الدعاء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما قالوا: وكيف نتقيه، أي الشرك الخفي، وهو أخفى من دبيب النمل، فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. أعوذ بك من الرياء والسمعة، أي أن يطلب سمع الناس أو أن يطلب رؤيتهم. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. فالدعاء مع تتبع ويعني انتهاز فرصة لحظات الإجابة يغلب بإذن الله تبارك وتعالى أن يرزقه الله عز وجل، يغلب على الظن أن يرزقه الله عز وجل إجابة لدعائه فيخلص لله. ثم من لا يقوى على الإخلاص في العلن ويصعب عليه وتتقلب نيته عليه، ينبغي أن يدخر بينه وبين الله عز وجل عملا لا يطلع عليه الناس، فإن الإخلاص في السر أيسر، والأعمال التي لا يطلع عليها الناس أرجى في القبول عند الصالحين. وكان من السلف من يخفي حسناته كما يخفي الناس سيئاتهم، وذلك لأن الإخلاص في العلن عزيز ونادر، والإخلاص في السر أيسر، فليجعل تدريبه على ذلك وشغل قلبه وفكره بالإخلاص لله عز وجل في السر تعويدا له على أن يكون بعد ذلك في السر والعلن سواء، فيعمل لا يلتفت إلى الخلق. ومن أعظم أسباب ذلك استحضار أسماء الله وصفاته، خصوصا اسم العلي والأعلى، واستشعار فوقيته عز وجل أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، واستحضار أن عمله يصعد إلى الله عز وجل يعرض عليه في الملأ الأعلى. فلو استحضر هذا المعنى وحده أن الله الذي يرفع الأعمال ويقبلها وأنها تعرض عليه، لكان ذلك من أعظم العون له على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والرياء من أعظم أسباب محبطات الأعمال، فالرياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فهذا الكلام، هذا الرياء قد يكون في أصل العمل، وقد يكون في خواطر تأتي على البال بعد بدء العمل. فما كان في أصل العمل أن إما أن يكون يريد وجه الناس فقط ولا يخطر بباله مرضاة الرب سبحانه وتعالى، فهذا عمله حابط بإجماع المسلمين. فإن كان هذا في قول لا إله إلا الله كان نفاقا أكبر مخرجا من الملة، وإن كان فيما دون ذلك كان محبطا لذلك العمل ويؤمر بإعادته. وكذلك عند جماهير أهل العلم كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، إذا كان في أصل العمل لغير الله سبحانه وتعالى، إذا كان يعمل العمل لله وللناس شركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا، لا يريد فيه مع وجه الله عز وجل شيئا، لا يريد الأجر والذكر، لا شيء له، لا يقبل الله عز وجل منه شيئا. فأما إذا عمل العمل على الإخلاص ولكن أتته خواطر الرياء، فيلزمه أن يدفع ذلك بكل ما يستطيع، ويجاهد نفسه لتخليص النية، ويفكر في وقوفه بين يدي الله ليعمل خالصا لوجهه، ويفكر في ضعف الناس وعجزهم وما ذكرنا من الأسباب. فإن اندفع الرياء لم يضره بلا خلاف، وإن استمر معه فمن العلماء من قال ينقص أجره بقدر ما وقع في قلبه من هذه الخواطر، ومنهم من قال يجازى بأصل نيته. والذي يظهر والله أعلم أنه لا شك ينقص، وإن كان لا يمنع أن يجازى بأصل النية، ينقص ولكن لا يكون حامله حابطا بالكلية، إلا إذا كان هو الذي يسترسل، إلا إذا كان هو الذي يطلب هذا هذه النيات من رؤية الناس ومدحهم وأتلذذ بذلك ولا يمتنع منه، فربما أحبط العمل بالكلية. وهناك بعد العمل خطر التحديث بالعمل لطلب مدح الناس، ونسأل الله أن يعافينا من ذلك. وذلك أن محبطات العمل يمكن أن تكون قبل العمل بالرياء، وأثناءه بالمخالفة، وبعده بالتحديث به طلبا لرؤية الناس، وكذلك بالمن والأذى إذا كان في الطاعات المتعدية. فكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالذي ينفق ماله رئاء الناس أبطل عمله، والذي يمن ويؤذي غيره قد أبطل عمله كذلك. فالمن والأذى محبط للعمل، وطلب الرياء الذي ينفق ماله رياء الناس محبط للعمل. هذا الرياء قبله والمن والأذى بعده. وكذا من يطلب أن يمدحه الناس فيقول: قد فعلت كذا وقد فعلت كذا وأنا عندي كذا، ولا يغرنك من هذا ما يفعله الراسخون في مقام الإخلاص من ذكر كمالات النفس ومدحهم لأنفسهم، فإنك لست مثلهم. لا يغرنك أن قال يوسف إني حفيظ عليم، ولا يغرنك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأخشاكم لله أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لأنهم الراسخون في مقامات الإخلاص الذين شهد لهم ربهم عز وجل بالإخلاص، فأين أنت منهم؟ والسلف رضوان الله عليهم من ذكر ذلك وهو مشهود له بالجنة كانوا من أهل الجنة يمشون على الأرض. فأنت علمت ما في نفسك حتى تطمئن إلى مدحها وتزكيتها أمام الناس، وقد علمت قول النبي قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله العافية. قد ذكرنا في أمر الرجاء في المرة السابقة والرغبة، الرغبة عند إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: إنا إلى الله راغبون. قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالرجاء والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى من أهم العبادات. وقد ذكرنا أن الخوف والرجاء والحب أجنحة العبادة الثلاثة. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرجاء رحمة الله تحصل مع السعي وأخذ الأسباب. قال الله عز وجل عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأما حسن الظن بالله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذه العبادات متلازمة وبينهما تفاوت يسير. فالرجاء مبناه على حسن الظن بالله سبحانه، الرجاء هو الاستبشار بجود الله وفضله، والرغبة إليه في كرمه ومنه، والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل. الاستبشار بجود الله وفضله، أنت تستبشر ناظرا إلى فضل الله عليك أن يقبل منك العمل رغم تقصيرك فيه ورغم ذنوبك، فأنت ترجو منه القبول على العمل البضاعة المزجاة، وفي نفس الوقت ترغب في كرمه ومنه طامعا في إحسانه وعطائه، وتبذل الجهد في طاعته. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. مع حسن التوكل عليه في أمر الآخرة وفي أمر قبول العمل، فإن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله وإنما بأن يتغمده الله برحمته. إن كان الرجاء وحسن الظن مع الكسل فليس رجاء، وإنما هو تمني. قال الله تعالى عن المنافقين أو قال لهم أنه يقول لهم يوم القيامة: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهو الذي يعمل المعاصي ويقول أحسن الظن بالله، كذب، كما قال الحسن البصري: لو أحسن الظن لأحسن العمل. فأنت كالذي يسافر من بلد إلى بلد ويأخذ بالأسباب التي توصله، يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا، فيذهب في الموعد ويركب القطار أو يعد السيارة ويركب فيها ويسير في طريقه داعيا الله عز وجل أن يوصله سليما. أما من يركب إلى بلد آخر، إلى الصعيد مثلا، ثم بعد ذلك طول السفر يقول أرجو أن أصل إلى الإسكندرية، فهذا متمن وليس براج. وهذا الذي يقع من الكثيرين، تغره الأماني أن له عند الله المنازل العالية، وأن الله طالما أعطاه في الدنيا وغره ستر ربه سبحانه وتعالى عليه لا بد أن يعطى في الآخرة. ظن أن الله طالما أجرى ألسنة بعض الناس بالثناء عليه أن ذلك لأنه مقبول عند الله، وهو مغرور بما يقول هؤلاء، خصوصا إذا لم يكونوا من الصالحين. فغرته الأماني، أماني المغفرة وأماني الفوز بالجنان. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهو جازم بأنه لو كانت آخرة فلا بد أن يكون له الحسنى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهو كافر والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى في صاحب الجنتين: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فكان رغم كفره يظن أنه عند الله عز وجل خيرا منها منقلبا. أماني المغفرة وأماني الفوز بالجنان، لأنه أعطي في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. والرجاء رجاء المحسن ثواب إحسان، يعني ثواب ربه على إحسانه، وهو أعظم ما يريد أن يقترب من الله عز وجل، يرجو لقاء الله. وكذلك رجاء المذنب التائب قبول توبته والعفو والمغفرة. من العبادات القلبية عظيمة الأهمية التي كثر ذكرها في القرآن التوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دل ذلك على أن من لم يتوكل على الله ولو ضعف التوكل، ولو توكلا ضعيفا، لم يكن مؤمنا. إن اكتمل توكله اكتمل إيمانه، وإن ضعف توكله ضعف إيمانه، وإن زال توكله زال إيمانه. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقدم الجر والمجرور للاختصاص وللاهتمام. على الله أي على الله وحده، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم على الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، للاختصاص أي على الله وحده، وللاهتمام لأنه الأمر العظيم الذي ينبغي أن تعتمد عليه، أن تجعل التوكل على الله عملك الأرجى عند الله في تحقيق غايتك. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذه الآية تتضمن إرشاد العباد إلى كيفية تحقيق التوكل، أن يستحضر انقطاع الخلق، أنهم كما أن لهم بداية لهم نهاية، كانوا عدما أوجدهم الله ثم بعد ذلك يموتون. فكيف تعتمد على من يموت، وكيف تتوكل على من يموت؟ فلا بد أن تتوكل على من لا ينقطع، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكثرة الفكر في جريان الموت على كل مخلوق يجعل الإنسان ينعدم أمله وينقطع طمعه في المخلوقين، لأنهم ينقطعون في لحظة لا يملكون لأنفسهم فيها ضرا ولا نفعا، لا يملكون البقاء عن أجلهم الذي قدره الله لهم ساعة، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فأنا تعتمد عليهم. وقال تعالى إن الله يحب المتوكلين، فرغب في عباده في التوكل عليه بأنه يحبهم سبحانه وتعالى، فالمتوكلون يحبهم الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يجعل المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فهذا هو الوصف الجامع لهم. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين توكلوا على الله وحققوا كمال التوكل المستحب بترك الاسترقاء وترك التطير وترك الكي، ومنه الواجب بلا شك، حققوا التوكل الواجب والمستحب، فإن ترك التطير من التوكل الواجب، وترك الاسترقاء وترك الكي من التوكل المستحب، والله أعلى وأعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وهذا التشبيه من أنفع أنواع التشبيه لمن يتدبر، فإن الطير من الحيوانات التي لا تدخر قوتها ولا ليس عندها أبدا عادة الادخار، هناك حيوانات تدخر كالنمل مثلا تجده يدخر لفصل الشتاء من فصل الصيف، أما الطيور فهي يعني لا تعتمد على الادخار أبدا، وإنما تخرج كل يوم مع أنها تنام كل ليلة، تغدو خماصا جائعة فارغة البطون وتعود بطانا شبعانة ممتلئة البطون. فذلك لكمال التوكل وعدم البحث وعدم القلق وعدم الاضطراب في ما يدبر الإنسان لأمر غد، بل يترك التدبير رأسا يفوض أمره إلى الله عز وجل. حقيقة التوكل أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وحده هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، النافع الضار، من غير التفات إلى غيره في شيء من ذلك. هذا هو العلم، الجزء العلمي في أمر التوكل، وهو كلما استحضره الإنسان كلما صغر الناس عنده، كلما لم يعد لهم قيمة، لا يملكون لك شيئا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا تعتمد عليهم؟ لا يلتفت العبد إلى من دون الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأسباب يملكها الله عز وجل. ثم بعد ذلك عمل القلب، وهو أن يعتمد بقلبه على ربه ويستند إليه ويطمئن إلى تدبيره مفوضا أمره كله لله في جلب مصالح دينه ودنياه ودفع المضار، وهو توكل على الله في أمر الدين مقدما على التوكل على الله في أمر الدنيا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة في قولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهم لا يعتمدون على أنفسهم في الهداية والثبات على الحق حتى يدخلوا الجنة، لن يدخلوا الجنة بأعمالهم، إنما الأعمال سبب لنيل رحمة الله، وهم يتوكلون على الله في تقليب قلوبهم على طاعته. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهو لا يعتمد على نفسه في الثبات ولا طرفة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لو تركه الله إلى نفسه طرفة عين لهلك، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. إذن هو يطمئن بقلبه ويستند إلى ربه عز وجل ويعتمد بقلبه على ربه مفوضا أمره تاركا أمره كله لله، يدبره له بالخير في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته ودفع المضار عنهم. والتأكل يتطلب حسن الظن بالله، هذا التفويض التام يتطلب حسن الظن بالله، فلن يفوض إليه إلا مع حسن ظنه به. أنت لا تعتمد على من تراه ضعيفا، أنت لا تعتمد على من تراه لا يملك أمرا، أنت لا تعتمد على من تراه بخيلا، أنت لن تثق بمن علمت أنه يضيع من فوض الأمر إليه. فإذا كان هذا في أمر دنياك فاستحضر أضعاف ذلك في أمر آخرتك، بمعنى أنك لابد أن تحسن الظن بالله كرما، تعلم أنه الكريم، وتعلم أنه إذا وعدك أن يتوك أن يكون وكيلك وهو نعم الوكيل، إذا فوضت الأمر إليه فلن يضيعك أبدا، فهو لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده، وتعلم أنه القوي وأنه الفعال لما يريد. فإذا أيقنت بذلك وفوضت الأمر إليه فعند ذلك سوف تطمئن وتستريح. نضرب مثلا لهذا، من ذهب إلى رجل ذو جاه أو منزلة فقال له عندي مصلحة في المكان الفلاني، فإذا به يقول هذا المكان هذا مكاني أنا، أنا أملكه وهو مصنعي أو ما شركتي وأنا صاحب القرار فيه، وعلى أي حال دع هذا الأمر لي وأنا سوف أكفيك كل ما تريد وزيادة عليه. لو وثقت فيه وعلمت أنه كريم جدا وعلمت أنه فعلا صاحب المكان وأنه الآمر الناهي فيه وعلمت أنه لا يخلف الوعد وعلمت أنه غني جدا ولا ينقص من ماله ما يعطيك، لاسترحت واطمأننت غاية الطمأنينة، ولنمت قرير البال لا تبحث عما يكون من شأنك غدا، ولو حتى فعل خلاف ما تظن، من أنك مثلا كنت تريد وظيفة فلم يعينك في هذه الوظيفة، تقول بالتأكيد ما بحث لي عما هو أفضل وسوف يقد يعني سوف يصنع لي ما هو أفضل. إذا علمت أن الله أكرم الأكرمين وأنه الغني وحده على الحقيقة وأنه لا يخلف الميعاد وأنه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأنه حسبنا ونعم الوكيل، حسب المؤمنين كافيهم ونعم من يتوكل عليه، وقال هو وعدك بأنه يكفيك وأليس الله بكاف عبده، وهو الذي لا يخلف الوعد مع كرمه وجوده وكثرة عطائه، ولم يخلف وعده مع المؤمنين ولا مع أحد قط سبحانه وتعالى، فعند ذلك سوف تطمئن ولن تعبأ بوجود الأسباب أو باضمحلالها. وإن صنع بك شيئا خلاف ما كنت تريد أو تتوقع تيقنت أن هذا الأمر خير لك وأفضل، عنده سبحانه الخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تقول ذلك ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حسن الظن الضروري للتوكل مبني على معرفة أسماء الله وصفاته. يثمر العبد الرضا بالله وعن الله، الرضا به مدبرا، ربا يدبر أمرك، رضيت به فوضت الأمر إليه، فإذا توكلت على الله حصل لك ثمرة الرضا. والرضا عن الله فيما فعل، كما ذكرنا لو فعل خلاف ما كنت تظن أو ما كنت ترجو لقلت في نفسك بالتأكيد علم أن هناك أمرا أفضل وأخير لي ففعل بي ما هو الأفضل، فعند ذلك تطمئن وترضى وتصل إلى درجة الرضا المستحب الذي لا يجد الإنسان معه جزعا ولا سخطا قط، بل ولا حتى رغبة في تغيير الواقع، ولا أن يقول ليت كذا كان كذا ما كان كذا، لا يقول ذلك أبدا. ف يرضى بالله مدبرا ربا يدبر أمره، وعن الله سبحانه فيما اختاره له. وهو مع ذلك التوكل يتطلب حسن الظن بالله ويثمر الرضا بالله وعن الله، وهو مع ذلك باذل جهده في فعل الأسباب النافعة كما أمره الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن لابد أن تحرص على ما ينفعك وأنت مستعين بالله، فالأخذ بالأسباب ليس هو التوكل ولكنه من لوازم التوكل الصحيح. كثير من الناس يقول يدخل الأخذ بالأسباب في التوكل، وليس كذلك. التوكل عمل قلبي، لكن التوكل الصحيح لا ينافي الأخذ بالأسباب، لذلك يأخذ الأسباب النافعة ويترك الأسباب المحرمة والمكروهة، يطلب طلبا جميلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فهو يطلب الطلب الجميل المبني على أخذ الأسباب الحلال وترك الأسباب الحرام وما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، مع كونه في ذلك لا يعتقد في الأسباب ولا يطمئن إليها. وعلامة ذلك أن لا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره. يعني كان مطمئن لما كان عنده رصيد، راح الرصيد طمأننته مستمرة أم لا؟ لو كان معتمدا ومتوكلا على الرصيد اللي عنده في البنك مثلا، أو في الفلوس اللي في البيت، أو في العمل الذي سوف يكون آخر الشهر له مرتب، فهذا قلبه متعلق بالسبب. وأما إذا كان متوكلا على الله فلن يفترق الحال، إقبال وإدبار الأسباب عنده سواء لكمال التوكل. لا يضطرب قلبه عند إدبار ما يحب من الأسباب، مشيت الأسباب وفقدها قلبه مطمئن هذا المتوكل، أو أتت أسباب مكروهة قلبه مطمئن كذلك لا يقلق على أمر، فلأن اعتماده وثقته بالله حصنته من خوف الأسباب أو دعائها أو رجائها. مع كون الشرع قد أمر بالأخذ بالأسباب وجعل الأخذ بالأسباب واجبا أو مستحبا أو مباحا، فلذلك قال العلماء أن ترك الأخذ بالأسباب طعن في الشرع. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا بالأسباب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين في الحرب، وخرج يطلب الطعام يوم جاع هو وأبو بكر وعمر فاستضافهم الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فالأخذ بالأسباب في أسباب الطاعات وفي أسباب المعاش مأمور به، ولا يؤمر بالتخلي عن الأسباب ودخول الخرب والصحارى بلا زاد ونحو ذلك مما يفعله من يزعمون التوكل وليسوا بالمتوكلين. الأخذ بالأسباب أمر به الشر، فترك الأخذ بها طعن في الشر، والاعتقاد فيها طعن في توحيد العبد. أعظم التوكل وأنفعه التوكل على الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته وزيادة الإيمان والعلم ودخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته أو يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فالتوكل على الله في نصرة الدين وانتشار عبادة الله في الأرض توكل الأنبياء والرسل، وقلقهم واهتمامهم في هذا الباب، ولذلك هم يتوكلون على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، وإنما يعملون لأجل أن يعبد الناس ربهم. التوكل على الله في زيادة الإيمان في نفسك، وقل رب زدني علما، ويرغب في أن يزيد الله إيمانه ويقينه فيدعو الله عز وجل بذلك. فهو أعظم من التوكل على الله في أمر الأرزاق الدنيوية وأمر الأهل والعيال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.